ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تقولوا اللي يقرأ حرف يبقى له ثواب قد كده، ولا تقولوا ألف لام ميم حرف، وإنما ألف وميم ولام وميم يبقى لها استقلال في الذات. فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الإيه؟ على الوقف. وبقية القرآن على مين؟ بقية القرآن على الوصل في الآيات وفي السور، قال لك برضو على الوصل في الآيات، بل هو قرآن مجيد في لوح إيه؟ محفوظ بسم الله، ما قالش محفوظ يقول بسم الله لا. طب أكثر من كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولا والناس والناس. طب داخل القرآن خلاص هو هيتكلم كان يقول ايه؟ أما ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشهيد الطوارئ. ما فيش ما ينزلش القرآن عن بعضه أبدا. في آخر الآيات طيب سلمنا، آخر السور سلمنا، طب وآخر القرآن خالص ده انتهينا من حتى الممثل إيه؟ أما قال لك لا، علشان بقولك إيه وعتكفه برضو إيه عملها على أنها إيه؟ على أنها وصل، وقول بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنصب والكد. فالله ينفي عن رسوله أنه أنزل عليه القرآن ليشقى. ثم تبقى المقابل إيه؟ ده أنزل عليك القرآن لتسعد. أولا تسعد بالاصطفاء، إنك أنت كنت أهل لأن ينزل عليك القرآن، ولتسعد بأنك ستحمل نفسك أولا على منهج الحق فيك، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعادة. ثم الكلمة تشقى دي جت إزاي؟ أما قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو ومطعم بن عدي والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. واللي بعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ ده بالعكس، انا عايز اسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي ازاي من ايه؟ اما انك ايه؟ لان المؤمن لو نظر الى ان منهج الله الذي يحمله القرآن هيتدخل في ارادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى هيقف امام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دين القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش دين القرآن يفعله، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي هسعد بعدين يبقى ما يفعل. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال ما في عينيه ويعمل ومش عارف ايه، مستحضر ايه؟ استحضر النجاح. يبقى اذا الشقاء بيجي من ايه؟ من انك انت تعزل الوسيلة عن الغاية. لكن اذا قرنت الوسيلة بالغاية تبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا وهو تلميذ لما كان يبقى فاهم الدرس ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمة، يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب من غير تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقول هو برضه ياخد بتاعه الأول. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ استحضر الغاية. يبقى اذا المشقة ما تجيش الا اذا عزلت الوسيلة عن الغاية، تبقى المشقة هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيلة. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا ما احنا عايشين متمتعين وبنعبد آلهة ملهاش مطالب عندنا. الاحجار قالت لهم ايه؟ اعملوا ايه؟ وما تعملوش ايه؟ ثم هم دايرين على حد شعرهم. يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتها، وانت ليه تعب نفسك تقول لك لا دي بلاشي ودي دي بلاشي. يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم فينا عرفهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا، هم مغفلين، احنا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، او لان فيه حي امر اخر يشقي، وهو تعرضه لصناديد قريش العتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يعزوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموا بالحجارة ويشتموا ويعملوا الله بيشقي نفسه.

إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. ما قالش تنزل الملائكة، يبقى في أنزلنا وفي نزل وفي تنزل وفي نزل كل دي. نقول له لأن القرآن أخذ أدوار كان في اللوح المحفوظ، وأراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود فأنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. يبقى مين اللي أنزل؟ أنزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك منه بالآيات على قدر هذه الحوادث، يبقى إيه؟ تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالآيات دي نزل به الروح الأمين، وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. يبقى كلها النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الإيه؟ البعثة كلها، كل حصة تيجي ينزل منها جزء إيه؟ من الإيه؟ من القرآن. تنزيل من مين؟ قال لك ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ايه وجه الاستدلال؟ ايه يعني ممن خلق الأرض والسماوات العلى؟ الأرض والسماوات دي مخلوقة لتستقبل الإنسان، والشمس والقمر والنجوم والريح والمي، يعني قبل ما يخلق الإنسان ايه؟ أعد له الايه؟ الكون. ولما أعد الكون جاء الإنسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معد له كان يجب عليه إنه ساعة ما يشوف الأشياء دي يقول لك كلها أفلاك لا قدرة لي عليها، يعني أنا ما أقدرش أوصل للشمس عشان أولعها، ولا للنجوم عشان احطها كده وتجري ومش عارف ايه، ولا على الهواء عشان انفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن انك انت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي. كان لازم العقل يقف يقول مين اللي عمل الحاجات دي اللي انا ما اقدرش حتى اوصل لها ولا قدرات لي عليها. كان يجب ان انا اعرف كده. يقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك الماديه، أيترك حياتك المعنوية بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده أكنه إداك الأقوات وإداك الكون ده كله مسخن لك تتنفس الهواء وإداها إيه؟ أعطاها بهندسة قيومية، هندسة عادلة، هندسة حكيمة. قال لك هنود دي عشان الكون يستقبل الخليفة الجديد. الخليفة الجديد ده عايز مقومات حياة وعايز استبقاء إيه؟ حياة. أنا أعمل له كل الأشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياة عايز أكل وشرب، واستبقاء النوع عايز أزواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل. يبقى أنا عايزين استبقاء إيه؟ استبقاء حياة واستبقاء إيه؟ واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياة عايز القوت، والقوت دي إحنا نعرف إن هو طعام وشراب وهواء. الإنسان منا يقدر يصبر عن أي واحد من هذه الأشياء قد إيه؟ يصبروا على الطعام، أنا باكل ثلاث مرات في اليوم، وناس تاكل مرتين وناس تاكل مرة، مش كده؟ وما كانت الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والمية؟ بس تقل شوية من ثلاث أيام ليه؟ لعشرة. الصبو الهواء ولا لحظة يدوب شهيق وزفير. أم قال لك ولذلك من رحمتي إنني أمكن أن يملك إنسان قوتك وأقل منه أن يملك ماءك، ولكن لا يملك أحد هواءك أبدا، لأنه مش مأمون عليك قبل ما يرضى عليك تكون مت. إنما في المية يمكن قلبه يحن عليك، يمكن حد يعطف، يمكن تحتال انت، يمكن تعمل مش عارف ايه. وانا من حكمتي انني خلقت جسمك ليستقبل مقوماته فترة من الزمن تتسع للحيلة او للعطف من الغير. فانت تاكل والاكل ده اللي تعوزه طاقتك استنفذ، واللي ما تعوزوش يخزنوا لك، يبقى شوية ضيق وشوية مش عارف ايه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش اكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الاول، تاخد شوية دهن. طب خلص الدهن تاخد شوية لحم، طب خلص اللحم تبقى دي للعظام تديك. يبقى اخر مخزن ايه؟ العظام. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال ايه؟ اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن، اخر مخزن. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب ان المادة اللي يأزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمه بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا الى اي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زنيق تبقى زنيق، عايز هواء اكسجين تبقى، مين يقدر على دي بقى وهي مادة واحدة؟ الله. يبقى اذا ربنا اذا كان خلق السماء وخلق لك الارض عشان مقومات ايه؟ مقومات مادتك. يبقى مقومات مادتك يديك ده ولا يديكش مقومات معنوياتك؟ يسيبك بقى كده تغش ويسيبك تسرق ويسيبك ايه؟ ويسيبك ترتشي ويسيبك تشرب. لا، لازم يعمل لك بقى ايه؟ مقومات معاني. مقومات المعاني اللي احنا كنا زمان قلنا عليها ان ربنا عمل للناس نورين اثنين، اللي هي بيقول فيها نور على نور. الله نور السماوات والارض، يعني منورهما بالايه؟ الكواكب دي كلها. الله ليه؟ أم قال لك علشان ماديه الانسان ما تصطدمش بالاشياء، لانك لو اصطدمت باقوى منك حطمك الاقوى، ولو اصطدمت باقل منك حطمته. يبقى لازم فيه ضوء عشان تقدر تتفادى الاشياء. انت رايق بالليل كده وقمت عشان تروح دوره الميه ومفيش نور، يمكن تصطدم بدولاب ضخم كده يروح منورك، ايه؟ يمكن توقع الكوبايه ولا الطقطوقه ولا مش عارف الايه انت. يبقى ان اصطدمت باقل منك تحطم، وان اصطدمت باكبر منك ايه اللي يحسن من الحكايه دي بقى؟ النور. اذا النور جاء عشان بتاع الشمس والقمر ده الماده. طب والقيم بقى اين هي؟ اما قال لك يبقى يعوز نور على نور. طب النور على نور دي ايه؟ يهدي الله لنوره ايه؟ وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يبقى انا اللي هجيب لك النور الايه؟ ولذلك يجي يقول لك زي ما جبت لك نور كده عشان يهديك في الماديات، انا عملت لك ايه؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين. يبقى ده يبين دي وده ايه؟ وده يبين دي. يبقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات، لان يعني خلق السماوات والارض دي ضمن لي مقومات ايه؟ حياتي الماديه. يبقى لازم يضمن لي مقومات ايه؟ حياتي المعنويه الروحيه. يبقى القران عايش جاي عشان يكمل ايه؟ يكمل المقومات الانسانيه للخليفه في الارض. ولذلك هناك كان الناس يسالوا يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن الأول، خلق الإنسان علمه البيان. يقول لك الله بقى الرحمن علم القرآن، يجي قبل خلق الإنسان قل له إيه؟ لأن القرآن ده قانون الصيانة. قبل ما يعمل الصانع الآلة بيعمل قانون صيانتها، يقول دي تروح كده ودي تتعلق على فولت كذا ووعى تعملها على كذا وحطها كذا. يبقى إذن قبل ما يخلق الإنسان يعمل له إيه؟ قانون الصيانة بتاعته، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى ما دام خلق السماء والأرض للمادة يبقى لازم يعمل نزل القرآن عشان إيه؟ عشان المعاني والإيه؟ والقيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. السماوات العلا، العلا دي يعني جمع إيه؟ عليا، عليا. احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمة، لكن في افعل يقول هذا اكبر وهذه ما قولش اكبرة، ما يجيبش تاء التأنيث، هذا اكبر وتلك ايه؟ كبرى. اجمع كبرى بقى تبقى ايه؟ كبر. انها لاحدى الايه؟ لاحدى الكبر. كبر يعني جمع ايه؟ كبرى. يبقى هي عليا جمعها ايه؟ علا، زي كبرى جمعها ايه؟ كبر. ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. يا سلام بقى ايه؟ نزل القران ونزل من اللي خلق السماء والارض هو اللي نزله، عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفة في الأرض. والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاءه الرحمانية، بقى الرحمن. ولما قول الرحمن على العرش استوى ادت غلب وطاق في الأولية، ادت عطف ورحمة انه خلق لك الارض والسماء والمش عارف ايه ونزل لك القرآن تبقى دي رحمانية. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان كلمة الكلمات المتشابهة اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، كل صفة توجد في البشر ولها نظير في اسماء الله او صفاته تؤخذ في اطار ليس كمثله شيء. يعني انت موجود والله موجود، او وجودك كوجوده، انت تسمع والله يسمع، لكن اسمعك كسمعه. يبقى اذا كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله، خذها في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. هو سميع سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به، مش زي وجوده. انت حي الان وهو حي، احياتك كحياته. يبقى اذا لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك. ما تفهمش الاستوى انه يجي ويقعد كده على كرسي، انما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمه العرش في عرف العرب ايه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك، السرير اللي يلمح. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر امر تدبير المملكه اللي بعد ما يستتب له الامر؟ كذلك خلق السماء والارض وعمل كذا ونزل القران، يبقى الايه الامور ستثبت، يبقى عايزه اداره هذا الايه الكون، تيجي صفه القيوميه. مش خلق الاشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوم. ولذلك بيقول يا عبادي انام ملء جفونكم لانني ما بنامش وانا قيوم. يعني مش الحاجات خرجت من ايدي، يعني ما بين المنبه وخلاص لا اقدر اعطله. ولذلك جاءت المعجزات لتعطيل نواميس الايه؟ نواميس الكون. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شويه كده زي المسبخ. كلمه وما تحت الثرى دي كان يجب من اول ما نزل القران ان يتنبه الناس الى ان تحت التراب اشياء يمتن الله بملكيتها. ان يقول له ما في السماوات، طيب، وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. يمتن الله بملكيه الا الشيء النفيس. وقد بينت الايام بالاكتشافات والحفريات ان كل العالم بيرتقي يلاقي الايه؟ يلاقي كل ده مطمور في الارض. عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل، عايز يجيب منجريز يلاقيه مش عارف ايه، عايز ايه يفحط في الم... عايز بترول يطلع البترول. يبقى ده كله تحت الثرى ولا لا؟ فكأن تحت الثرى اشياء مطموره. كانت الايه توجب على الناس ان يتنبهوا الى ان في باطن الارض اشياء ايه؟ نفيسة. يعتز الله بأنه يقول دي ملكي، هي لي، ومدام وجبها كده السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك. ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل قال لك الأرض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخة، تجاوزها وإن كانت زي البطيخة قوي. يعني هب أن واحد جاب شقة البطيخة دي تشقيق بحيث ياخد حتة من محيطها عند القش الأخضر وينزل للمركز، تطلع زي الهرم كده، مش كده تطلع زي الهرم. لو جبت أي قطعة من الأرض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من آثار ومطلوبات للحياة لوجدت أن كل قطاع يساوي القطاع الآخر. بمعنى ان الارض دي فيها زرع، خد قطاع من الزرع كده قصبة بس ونزلها كده وشوفها اعطت قد ايه، وتعالى في الصحراء وخد قطاع قد ايه وشوفها تعطى قد ايه، ثم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها. وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا خزائره. وما ننزله إلا بقدر إيه؟ معلوم. بس ساعة ما يجي القدر يعني له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر هو أن تسمع غيرك، والسر أن تسر إلى أذن إنسان بما لا يسمعه الثاني اللي جالس. وأخفى يبقى عندنا كم مرحلة للصوت؟ جهر وسر وأخفى من السر. طيب الجهر انك انت تكتب. والى لقاء